مش كده؟ طبعا عبد الله بن عامر ما كانش بياكل حرام، لكن انشغاله بالإمارة هينسيه كتير ولا مش هينسيه كتير؟ نساه كتير. ولذلك أول ما افتكر أبو ذر بكى، افتكر الماضي. وبعدين كمان أبو ذر بيفكر بيقول له الكفاف اللي كنا عايشين عليه كان هيوصلنا ولا ما كانش هيوصلنا؟ ما أنا عايش زيك لغاية دلوقتي وباكل كمان زي ما أنت بتاكل، بناكل طم وبنشرب مية وعايشين، أنت كل اللي تاكله واشرب اللي بتشربه عايش. طب وفي الآخرة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، في يوم حساب، في يوم قيامة. الراجل فهم، حط وجهه في جيبه، حط وشه كده وقعد يبكي يبكي حتى ملأ جيبه رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان له موقف أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لنا. كان في غزوة تبوك، كان في غزوة تبوك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة يتخلف عنه كثير من أصحابه، فكل واحد يتخلف، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول دعوه فإياكم فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإياكم غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فلان اتأخر، فلان ما جاش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوه فإياكم فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإياكم غير ذلك فقد أراحكم الله منه. كل واحد يقول له اسمه يقول كده، كل واحد يقول اسمه يقول كده. وهم جالسين وجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواد يأتي من بعيد، شخص يأتي من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر بس كده، ظل بس بيتحرك، فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، كن أبا ذر. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب أبو ذر، فقال كن أبا ذر. فلما أتى كان أبو ذر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كن أبا ذر، يعني أسأل الله أن يكون الآتي هو أبو ذر. فلما قدم الصحابة كلهم شافوا مين؟ طلع أبو ذر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. أبو ذر الغفاري إلا آخر، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه خرج مع الناس، خرج، ولكن أبو ذر كان رجل زاهد، حمارته كانت ضعيفة، وهو ماشي في السكة مش قادرة توصله، خلاص انهارت. عمل إيه في الحمارة؟ سابها وكمل الطريق على رجله. تخيل في الصحراء يكمل الطريق على رجله، ماشي لوحده في الصحراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده، يمشي وحده ولا لا، ويموت وحده، برضه هيموت وحده في صحراء كده ما حدش يسمع عنه حاجة، ويبعث يوم القيامة وحده، متفرد في طريقته، متفرد في سمته، متفرد في هديه، متفرد في زهده رضي الله عنه. موت أبو ذر رضي الله عنه تحكيه لنا أم أبي ذر، تحكي لنا أم ذر رضي الله عنه، أم ذر يعني زوجته، تحكي لنا أم ذر قصة وفاته، فتقول لما حضر أبا ذر الوفاة بكيت، بكت بكت، حزينة مش كده، حزينة على أبو ذر، ده شيء طبيعي، بس هي حزينة على حاجة تانية كمان، ده هي مش لاقي حاجة تكفنه ولا هتقدر تغسله، هذه امرأة ضعيفة وهو كبير وجسمه كبير فكيف تفعل؟ قالت فقال ما يبكيك؟ فقلت ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يد لي بتكفينك، وليس لي ثوب من ثيابي يسعك كفنا، وليس لك ثوب يسعك كفنا. يعني ما بكيش لي، أنت بتموت في صحراء وأنا ما أقدرش أغسلك، وثوبي ما يكفيش، أنت طويل وأنا قصيرة، وثوبك أنت ما يكفيش، ثوب قصير وبالي، إزاي هتكفن فيه؟ مش إذني أبكي إن أبو ذر بيموت في الصحراء ومفيش حد هيغسله ولا حد يكفنه، حاجة تزعل وما تزعلش. طبعا زوجته لازم تبكي ولازم تحزن. قال فلا تبكي، شوف الثقة، قال لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليموتن منكم رجل بفلاس من الأرض فتشهده عصابة من المؤمنين. النبي صلى الله عليه أخبر إن يموت رجل منكم، كان في مجموعة من الناس قاعدين ثلاثة أربعة قاعدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين، هتشهد عصابة من المؤمنين بس إحنا في صحراء. قال وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد مات في قريته، كل واحد منهم مات في قريته، مات في وسط الناس وجماعة من المسلمين تشهده، وأنا الذي أموت في الفلاة، أنا اللي أموت هنا، أنا اللي أموت في الصحراء. طب مين هيشهده؟ عصابة من المؤمنين. طب هم فين؟ هم فين؟